في عقدة يفيد فيها عقبة الدراسة، فهذه الأيام عباد الله فيها عقبة الدراسة وإشادة التلاميذ، والله أعلم بما وجبت من أقدار وأخفت من أخبار، فكم يتعب فيها من يتعب ويشقى فيها من يشقى، ولكن نسأل الله تعالى أن يجعل زيادة الأعمار زيادة لنا في كل خير، وأن يعصمنا فيها من كل بلاء وشر، فأعظم ما تقضى فيها الأوقات، ويمضي عليها الليل والنهار عباد الله، عبادة الله وحده لا شريك له، هي غاية العمى من خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فأسر عبد الله من الركعات لله رب العالمين، فالصلاة خير ما وضعه الله تعالى لعباده، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وأكثر من قراءة القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين الذي أمر بتلاوته سيد المرسلين، وأثنى الله على من تلاه ورتب عليه الفوز العظيم، وبه تحصل الهداية للمتقين وموعظة لقلوب الذاكرين، يتدبرون كلام ربهم ويخشعون لتلاوته، وتلين جلودهم وتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم بسلام الله، ويحرص على صيام النوافل كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، يتزود لآخرته ويدخر لما بعد موته، وأعظم من ذلك وأجل عباد الله هو طلب العلم الشرعي، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من سلك طريقا يلتمس فيه علمه سهل الله له طريقا إلى الجنة، فيقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما دونه أهل العلم في الفقه والعقيدة في الحديث والتفسير والسيرة، يتدبر ذلك ويجاهد نفسه في رفع الجهل عنها وفي رفع الجهل عن إخوانه، يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه من أمر دينه، يحرص على حلق العلم والذكر التي هي رياض الجنة، فيها تتنزل الرحمة وتحفهم الملائكة وترشاهم سكينة، ومما ينبغي أن يتنبه إليه عباد الله الإكثار من زيارة الوالدين، فلا يمر عليك عبد الله ليل أو نهار إلا وترشى فيه والديه، فتحسن إليهما وتدخل في قلوبهما الفرح والسرور، هما رأس مالك، هما جنتك ونارك، ولو كان ذلك الاتصال للاطمئنان عليهم، روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن معاوية السلمي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ارجع إليها فضرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، الزم رجليها فتم الجنه. وروى الترمذي وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: الوارث اوسط ابواب الجنه، فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه. نسال الله عز وجل من فضله، نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من أعظم ما يحفظ فيه مثل هذه الإجازات الاجتهاد العظيم في تربية الأبناء والبنات، وتنشئتهم على الخير، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وحملهم على الأخلاق الطيبة، والبعد عنهم عن كل ما يعكر السلوك السليم والمنهج الصحيح، والنأي بهم عن رفقاء السوء الذين يكذبون أخلاقهم ويفسدون سلوكهم. وينبغي إشغالهم بما ينفعهم في دينهم من حفظ القرآن العظيم وتعلم سيرة سيد المرسلين ومعرفة أحواله وأيامه ومعرفة غزواته ومعرفة أصحابه الأخيار من المنازلين والأنصار، وما قاموا به من جهد عظيم في فراسة الدين ونشره بين العالمين ما يدعو إلى مزيد حبهم والترضي عنهم. وإشغال الأبناء والبنات بما يعود عليهم بما ينفع من أمور دنياهم كتعليمهم بعض المهارات النافعة أو تدريب الصبيان على السباحة وركوب الخيل ونحو ذلك من الرياضات النافعة المباحة. وينبغي لولي الأمر ألا يدع أولاده يسهرون الليالي، فإن السهر ضرره بين واضح، ضرر في السلوك وضرر على الصحة وتعويض لهم على الكسل والخمول. نسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يمن علينا هداية من عنده، وأن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك فيه فانه لا يعزه، اللهم انزل عليه وعلى اعوانك رزقك وعلى اعوانه رزقك وعذابك يا اهل الحق، يا ذا الجبروت والعظمه، يا ذا الجلال والاكرام، وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.